بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب السنة، باب في الدجال. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في آخر كتاب السنة، السنة التي تراها أشياء كثيرة في زماننا هذا، وأظلم جوانبها بما يدعون ويفعلون. يقول أبو داود رحمه الله: باب الدجال. وأتى بالدجال هنا في كتاب السنة لأنه لازم من الإيمان بالدجال، لازم تؤمن بأن الدجال سيخرج إنسان عليك، وإلا فلست بمؤمن. تؤمن بالدجال وتعوذ منه وإلا فلست بمؤمن. الدجال سيخرج لأنه من علامات الساعة الكبرى، من العلامات الكبرى، وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في القرآن. فالشاهد يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. خالد الحذاء قال: حدثنا عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق أبو وائل قال: عن عبد الله بن سراقة. عن عبد الله بن سراقة قال: حدثنا عن أبي عبيدة الجراح. أبي عبيدة بن الجراح عام اسمه عامر رضي الله عنه أرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا الدجال، وصفه لنا وصفا دقيقا، وقال إن الأنبياء جميعهم من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كل قد حذر أمته الدجال. ثم جاء بعض الأحاديث في مسلم أو في البخاري قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا اللي حاجه دونكم، وينجيكم الله بي منه، لكن إن لم أكن موجودا فخليفتي، فكل مسلم خليفة على حجيج نفسه، كل مسلم حجيج نفسه، والله خليفتي عليكم. اسمعوا ايش يقول الرسول: والله خليفتي عليكم. الرجل حجيج نفسه، والله خليفتي عليكم، ألا تضلوا يعني وتتبعوا الدجال، الله خليفتي عليكم. فهنا يقول أبو عبيدة بن الجراح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أصفه وصفا لم يصفه نبي قبلي، وهو أنه أعور، وربكم تعالى وتقدس ليس بأعور. أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، واليسرى كأنها كوكب دري يرى فيها. الشاهد أن الرسول وصفه للصحابة وصفا دقيقا، فقالوا: يا رسول الله. نعم. وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. يقول لعله، يعني قد يدركه لكن ما أدركه. وفى الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن نحن في القرن الخامس عشر بعد الرسول، والدجال ما طلع لكنه سيطلع، نحن في زمانه، لأن العلامات اللي ترونها اليوم والضجيج والهيجان واتباع الناس الهواء أهواءهم واتباع كل شيء يلهي عن الشريعة، هذا من علامات الدجال، من علامات خروج الدجال. كل شيء ترونه يخالف الشريعة فإنه من علامات، سواء في دولتنا أو في دولة غيرنا، كل شيء يخالف الشريعة ويصير ضجيج وهيجان والعالم تجتمع فإنه من علامات الدجال، لا شك في هذا. الشاهد يقول: ربما لعله أن يدرك من رآني أو من لم يرى، أو يدرك من أدرك من رآني. قال: نعم. نعم. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا ذلك اليوم حينما يخرج الدجال ويحصل الفتنة الكبرى؟ كيف قلوبنا ذلك اليوم؟ قال هل هي مثل اليوم؟ قال أو خير أو أفضل من اليوم، يعني المتمسك بالكتاب والسنة ذلك اليوم لا شك أنه أفضل من قلبي من القلوب اليوم اللي يأتيه الدعي الفتنة وتأتيه الفتن وتعتره الفتن ويعرف أن هذه فتن وأنها من علامات الساعة وأنها خارجة عن الشريعة وخلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما يخرج قبل الدجال أو الدجال نفسه يخرج فإن قلبه لا شك خير من قلوب الأولين. ليش؟ لأن الله ثبته وعصمه ولم يزغ مع الدجال ولم يذهب إلى الدجال ولم يتبع الدجال. فالذي لا يتبع الدجال ويعصمه الله من الفتن ويعصمه الله من الهيجان هذه أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. اليوم الناس أتبع كل ناعق، كل من نعق راح يجرون وراه، كل من نعق لو يصيح حيوان يحسبونه آدمي راح يتبعونه. الشاهد أتبع كل ناعق، قول الإمام علي رضي الله عنه الناس أتبعوا كل ناعق يميلون مع كل ريح، كل ريح تهب يميلون معها يذهبون إليها. الشاهد أن اليوم هذا علامات الدجال أتت ترونها بأعينكم، علامات الدجال وهو أن العالم تهج وتجتمع ويصير لها ضجيج ويصير لها هيجان بمجرد شيء يخرج، بمجرد شيء يخرج ويحدث كلها العالم تندم، سيارات تشوفها هيجان مثل الماء تروح لها الشيء اللي خرج اللي رأوا سمعون أو غيره وكذا وكذا وإلى آخره. فكل شيء يخالف الشريعة يسوى يسمى ويسوى الضجيج تجد العالم كلهم، العالم يمكن تذاكر الطائرة ترتفع والسيارات كذلك تجي أمواج حتى يصلوا إلى هذا المكان الذي هو أحدث حدثا جديدا اليوم. فالشاهد أن علامات الدجال هي هذه علامات الدجال، أن الناس إذا سمعوا به خلاص خرجوا إليه وصارت الأرض كلها تسعى أما الدور تسعى إليه الدور إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله وثبت الله تعالى وتقدس قلبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يقول أبو داود رحمه الله في أحاديث الدجال حدثنا مخلد بن خالد، مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام قال عن معمر، عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن عبيد قال عن سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله. هذه عادته عليه الصلاة والسلام إذا قام خطيبا يثني على الله أولا بما هو أهله ويذكر صفات الله تعالى وتقدس ثم يصلي على نفسه ثم يخطب الخطبة التي يريدها. فأثنى على الله بما هو أهله ثم حذرنا الدجال قال إن كل نبي حذر قومه وإني أزيدكم تحذيرا وهو أنه أعور والله ربكم ليس بأعور. هذه الصفة لم يذكرها الأنبياء السابقون ولكن ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. والدجال كما مضى الدجال لا مضى، بس أبو داود رحمه الله أتى بالأحاديث هنا لأنك لازم تعتقده من السنة اعتقاد أن الدجال سيخرج وأنه فتنة كبرى وأن أيامه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيام الدنيا، ولا مضى في علامات الساعة، مضى في سنن أبي داود مضى من يجين شهر أو أقل من الشهر في علامات الساعة وذكره هو من علامات الساعة. لكن هنا أتى به أننا لابد نؤمن أنه سيخرج وأنه فتنة كبرى على أمة محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته الدجال والدجال يخرج، قال أنه يخرج من خراسان، إلى الآن هو مربوط في جزيرة بخراسان كما أخبر تميم بن أوس الداري وحدث الرسول عليه الصلاة والسلام وأننا أتيناه وأنه سألنا أسئلة وجاوبناه بأجوبة وسألنا عن نبي هذه الأمة بعث قلنا له نعم وقال قال خلاص وصل وصل أن يفرج عني وأخرج على الناس إلى آخره. فالشاهد أنه أن الدجال هذا أنه أعور أعور العين اليمنى وربكم تعالى وتقدس ليس بأعور. يقول ابن الورد ويخرج دجال الضلالة فيه هرج وقحط كما قد جاء في الخبر ويدعي أنه رب العباد وقد ولا تخفى صفات كذوب ظاهر العوري فناره جنة طوبى لداخلها وجور جنته نار من السعر شهر وعشر ليال طول مدته لكنها عجب في الطول والقصر شهر وعشر ليال طول مدته لكنها عجب في الطول والقصر. ليش؟ لأن اليوم كسنة يوم واحد كسنة. كيف نصلي يا رسول الله؟ كيف نصلي هذا اليوم؟ اليوم اللي من سنة كاملة سنة 12 شهر كيف نصلي وكيف نصوم؟ قالوا اقدروا له قدرة اقدروا للصلوات قدرة واقدروا لشهر رمضان قدرة وافعلوا كذا لأنه سنة كاملة يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. إنما هي 40 سنة 40 يوما 40 يوم أيامها 40 يوم. ويخرج دجال الضلالة فيه هرج وقحط كما قد جاء في الخبر ويدعي أنه رب العباد ولا تخفى صفات كذوب ظاهر العوري فناره جنة طوبى لداخلها وجور جنته نار من السعر شهر وعشر ليال طول مدته لكنها عجب في الطول والقصر عجب لأن يوم سنة ويوم شهر ويوم أسبوع والباقي مثل أيامكم. الشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة البيضاء في المسجد الأموي بدمشق ثم يذهب إليه فيقتله في بابلد ينزل بين ملكين يقطر رأسه كأن رأسه يقطر وليس من شيء كأنه يقطر ماء وليس فيه شيء. رأس عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء بين ملكين على المنارة البيضاء في المسجد دمشق المسجد الأموي بدمشق. المنارة هذه يقول ابن كثير في التاريخ إنها هدمت ثم أعيدت سنة 600 انهدمت سابقا من أخبار التتار وغيرهم ولكنها أعيدت الآن كما كانت أعيدت كما هي سنة 600. الشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على هذه المنارة وهو العلامة الثانية بعد الدجال. أول الدجال ثم عيسى علامة من علامات الساعة فيذهب إليه فيقتله بباب لد فيذوب ساعة ما يشوف عيسى ما ينظر إلى يذوب لكنه يضربه بالسيف فيقتله ويستريح الناس منه ويبقى عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض. لكن يخرج العلامة الثالثة وعيسى حي تخرج العلامة الثالثة وعيسى حي وهي يأجوج ومأجوج يفتح السد وينهار سدهم ثم يخرجون على الناس ثم يقتلون كل من على وجه الأرض ما يريدون مال ولا سيلة ولا شيء ولا أموال ولا شيء يريدون القتل الجماعي. ثم بعد ذلك يدعو الله عليهم عيسى فيموتون ثم يدعو الله عليهم عيسى بعد ثلاثة أيام من نتن ريحتهم فيذهب تجي الطيور فتجي طيور مثل أعناق الإبل فتنقلهم إلى أواخر البحار. الشاهد أن العلامات الأولى أولها الدجال ثم عيسى ثم يجوز ماجوز. نعم. باب في قتل الخوارج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جه عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يقول أبو داود رحمه الله باب قتال الخوارج. ليش سموا خوارج؟ لأنهم يخرجون على الأئمة يخرجون على أئمة المسلمين وكلمة الناس واحدة فيخرجون عليهم ويقاتلون الإمام يقاتلون الخليفة. الخليفة مجتمعة عليه الناس وأمر الناس واحد ثم يخرجون. ليش؟ لأن عندهم أشياء يكفرون الناس بها عندهم أشياء يتمسكون بأشياء يكفرون الناس بها فالخوارج يقاتلهم المسلمون. كل خليفة يخرج عليه خوارج أو أمير يخرج عليه خارجة فإنه يقاتلهم ويسمون بغاة علم. لكن الذي يقاتلهم علي رضي الله عنه ليس ببغاة بل كفار وإن كان يقول إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم لكنهم كفار لأن الرسول قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود السهم إلى حيوقه السهم ما يعود إلى فوق لخرج من الرمية لا يعود إلى فوقه السهم، خلاص يذهب نسله وريشه كله يذهب وهو ولا يرجع، ما يرجع إلى القوس. عند السهم إذا خرج من القوس وضرب الرمية وخرج منها ما عاد يعود إليها ولا يعود إلى القوس مرة ثانية، كله يتلعلب كله يتنثر. السهم فيه ريش وفيه نصل وفيه كذا وفيه نثل، والنبلة هي النبلة الصغيرة، فإذا ضربت النبلة المرمى تنثرت بالجسد أو تنثرت خارج الجسد، فلا يرجع إلى فوقه، يعني ما يرجع إلى أشيائه التي تنثرت فيه. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: باب في الخوارج، وهم البغاة اللي يخرجون على الناس بأشياء يحدثونها من عندهم، تعمق وتشدد في الدين وهي ليست من الشريعة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا زهير أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال ومندل بن علي العنزي، ومندل بن علي قال عن مطرف بن طريف، مطرف بن طريف قال حدثنا عن أبي جهل سليمان، عن أبي جهل سليمان قال حدثنا خالد بن وهبان، خالد بن وهبان بن وهبان قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. من فارق الجماعة شبرا، عندك جماعة فيهم إمام، إمام المسلمين، جماعتهم مجتمعة، الدولة كلها مجتمعة على واحد إمام المسلمين، هذا من فارق الجماعة هذه اللي اجتمعت على إمام واحد فارق قيد شبرا، قيد شبر فارق الجماعة، من فارق الجماعة نعم نعم شبرا فقد خلع ربقة الإسلام، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما هي الربقة؟ الرسول يمثل لنا تمثيل تقريبي، الربقة الأطفال، أطفال من البهائم، الجفرة والتيس الصغير والجفرة الصغيرة، لا بد نربطهم بحبل، نحط برقبته هذا، نجيب هذا ونحطه جنب هذا، وهذا بجنب هذا، وهذا بحبل، ونربطهم برقابهم الصغيرين لا يهجون علينا يهربون علينا. فالرسول يقربنا تقريبي، يقول فقد خلع ربقة الإسلام، شبهها بتشبيه الربقة التي يربط فيها أطفال الغنم، أطفال المعزة وأطفال الغنم الصغيرين، إما ربطته راح هرب منك وتركك. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني أن في عنقك ربقة، حبل بيعة كأنها حبل، يعني حبل معنوي، بيعة الإمام خلاص لا تخلع ربقة البيعة هذه، لا تخلعها لأنها في رقبتك من الحبل، لا تخلعها. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ليش؟ لأن المسلمين كافة قد بايعوا هذا الإمام، فلا يجوز أن تنخلع من هذا، لأن الله يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، فلا تخلع ربقة الإسلام من عنقك يا الإنسان، لأنه من خلع مات ميتة جاهلية، من خلع الربقة هذه ربقة الإسلام من عنقه وخالف الجماعة مات ميتة جاهلية. وانظر الجاهلية وش ميتتهم، الجاهل يموتون على أي شيء، على غير الإسلام يعني، مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجه عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. يقول لنا أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن حرب وخيثمة قال حدثنا مطرف بن طريف قال حدثنا عن أبي الجاه، عن أبي الجاه سليمان قال حدثنا خالد بن وهبان بالسند الأول، بن وهبان السند الأول قال حدثنا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم إذا خرج عليكم أمراء يستأثرون بالمال عليكم، يأخذه وأولاده ومحسوبيه وأنسى ولا يعطي الناس شيء، ماذا تصنعون؟ قال: والله لأضع سيفي على عاتقي. يقول أبو ذر: والله لأضع سيفي على عاتقي وقاتلنهم، ليش يستأثرون بمال المسلمين؟ يستأثرون به لهم ولأولادهم ونسائهم ولمحسوبيهم ويتركوننا نحن، ليش؟ المال مال الله، والعباد عباد الله، والأرض أرض الله، والله لأخذن سيفي على عاتقي وأقاتلهم. قال ولا أدلك على خير من ذلك، ألا أدلك على خير من ذلك يا أبا؟ قال بلى يا رسول الله. قال تصبروا، ما عندك، هم يعملون ما عملوا، لكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني، يعني لا تخرج على الإمام، خروج على الإمام ولو فعل ما فعل ما يمكن، تخرج على الإمام تشق عصر المسلمين هذا جريمة، فاصبروا حتى على حتى تلقوني على الحوض. فالرسول أمر بالصبر على حتى لو جار الإمام، حتى لو استأثر بالمال، حتى لو فعل كل شيء، اصبروا لا تخرج على الإمام، والناس مجتمعون عليه بإمام واحد تخرج عليه ما يمكن، لكن اصبروا حتى تلقون على الحوض. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبط بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قل إمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود، وسليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد، المعلى بن زياد قال حدثنا المعلى وهشام بن حسان، هشام بن حسان قال الاثنين حدثنا عن الحسن، عن الحسن البصري قال عن ضبط بن محصن، عن ضبط بن محصن قال حدثنا عن أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة لما تسمع الرسول يخطب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أرضاها، سمعت الرسول يقول أيها الناس على المنبر وماشطتها تمشط رأسها، قال تنحي تنحي تنحي، الرسول يقول أيها الناس وأنا من الناس، تلحي أروح أستمع وش يقول الرسول. انظر أم سلمة رضي الله عنها كبيرة العقل وكثيرة الفقه وتحب ما تسمع من الرسول يتحدث بها المسلمين. الشاهد تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستكون عليكم، سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، في شيء يوافق الشريعة وفي شيء يخالف الشريعة جهرا علانية، تعرفون وتنكرون، تعرفون منهم الشريعة وتعرفون منهم خلاف الشريعة، ماذا نفعل إذا رأينا هذا وهذا؟ ماذا نفعل؟ قال من أنكر بلسانه سلم، ومن أنكر بقلبه سلم، لكن من رضي وتابع هذا اللي أعوذ بالله يدخل معهم في الوزر، الذي يرضى ويتابع وهو يدري أنهم خالفوا الشريعة هذا اللي يدخل معهم في الوزر نعوذ بالله، لكن من أنكر بلسانه فسلم، ومن أنكر بقلبه سلم، لكن من رضي وتابع. نعم. ثم قال فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ وفي رواية أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. يقول أفلا نقال؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا ما أنهم يفعلون شيء يخالف الشريعة أفلا نقاتلهم إذا خالفوا الشريعة؟ قال لا، مدام صلون ما قاموا فيكم الصلاة فهم مسلمون، ما يجوز تقاتل المسلم الإنسان على أمور دنيوية أو أشياء دنيوية، ما تقاتل المسلم، ما أقاموا فيكم الصلاة، في رواية مسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هنا يقول ما صلوا، ما دام يصلون ما نقاتلهم، ليش؟ لأنهم مسلمون، ولا تقاتل المسلم، خليفة مجتمعة عليه أمة محمد تقوم تقاتل عشان ذنب من الذنوب وإن كان من الكبائر، وإن كان الاستئثار بالمال وترك الشريعة قد يكون ذنب من الذنوب، لكن ما دام يصلون ويصومون ويحجون ويقيمون لكم الشرائع حتى لو خالف الشريعة في بعض أموره فإنك لا تقاتله. نعم تنكر عليهم بلسانك إن استطعت، وإن لم تستطع تنكر بقلبك تسلم، لكن من رضي وتابع فهو مثلهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبط بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. يقول أبو داود رحمه الله بالمعنى المستابق: حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبي هشام العنبري قال حدثنا قتادة قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عن الحسن عن الحسن البصري قال عن ضبط بن محصن عن ضبط بن محصن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم بمعنى الأول وزاد فيه قال: فمن كره فقد برئ. قال إنكم سترون ستعرفون وتنكرون الحديث الأول، وهذا بمعنى إنكم سترون شيئا تعرفونه وتنكرونه من أمرائكم، تعرفونه يخالف الشريعة وتعرفونه لا يخالف الشريعة، تعرفون وتنكرون. فمن أنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد برئ، ولكن من رضي وتابع فإنه مثلهم في الجريمة، مثلهم في الكبائر، في كبائر الذنوب. نعم. قال قتادة: من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. من أنكر بقلبه وكره بقلبه، لكن الحديث الأول صريح قال: من أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن زياد بن علاقة عن عرفجة المازني أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات. ستكون في أمتي يعني في الأئمة هنات وهنات وهنات، ثلاث مرات، يعني يخالفون الشريعة جهرا وعلنا، يخالفون الشرع ويخالفون الشريعة، والناس يعرفون هذا، الناس اللي عندهم يعرفون هذا، لكن غالبهم يتبعهم مع الأسف، غالبهم يعرف أنهم خالفون للشريعة ويركض، بس متحصل مكان عندهم أو متحصل باب مفتوح يدخل. هذا غالب الناس اليوم. فالشاهد أنها في أنه سيكون فيهم هنات وهنات وهنات، يعني مخالفات للشريعة ظاهرة ما تخفى على أحد. لكن من أنكر كما سبق، من أنكر بلسانه فقد سلم، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. ما أكثر الذين يرضون اليوم وهم يعرفون أنها خلاف الشريعة، أن هذا الأمر مثلا المأمور به خلاف الشريعة، لكن من أنكر سلم بقلبه، ومن أنكر بلسانه سلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم: فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف. لكن حتى لو حصل منهم هذه الخلافات الثلاث هنات وهنات وهنات، خلافات للشريعة ظاهرة وبينة يعرفها كل أحد، لكن لا تخرج على الإمام. لا، ليش؟ لأن الخروج على الإمام أكبر وأكبر. يعني إذا كان المنكر يبي يولد أكبر منه اتركه. إذا كان المنكر بنكر منكرنا لكن يبي يولد أكبر منه، فأنك تتركه أعظم أجر، أعظم لك الأجر. لا تنكر المنكر اللي يولد أكبر منكر أكبر منه، فإنك تقع في جريمة أكبر وأكبر. فلا تخالف المسلمين ولا تفرق عصا المسلمين، حتى لو خالف الشريعة، حتى لو رأيته خالف جهرا، حتى لو رأيته صريحا، لا تخالف المسلمين ولا ترفع عصاك عليهم، ولا تخرج على إمام اجتمع عليه المسلمون، فإنك تقع في إثم أكبر وأكبر. إن تريد أن تنكر لكن وقعت بمنكر أكبر وأكبر. ولهذا يقول قال: لا بد من الإنسان أن ينظر إلى الشيء اللي بينكره، فإن كان إذا أنكره زال فهذا واجب عليه أن ينكره، لكن إذا كان إذا أنكره وولد منكر أكبر منه فتركه أفضل للإنسان، تركه أفضل لك الإنسان. فإذا الخروج على الإمام أكبر لا شك في هذا، أكبر جرم مما فعله الإمام وخالف به. فالمسلمون يجب أن يتفقوا على إمام واحد ولا يخرجوا عليه حتى لو فعل ما فعل، ما لم يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة فإنه يقاتل حينئذ، حتى تروا كفرا ببعض الأحاديث، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا ما يمكن يقاتل الإمام مرة واحدة، ولا يمكن يأتي أحد إلى خلعه مرة، ما يمكن. حتى نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله أدلة، عندكم فيه من الله برهان، ولا ما يحل الخروج على إمام المسلمين، لا يحل. نعم. باب في قتال الخوارج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال إن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبصروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. يقول أبو داود: ويتركون الكفار. طيب رحقات الكفار قبل يقول: لا، أنتم خالفتم تدعي الإسلام وخالفتم الإسلام. فالشاهد الخوارج هم الذين يخرجون على إمام المسلمين والناس على متفقين عليها على هذا الإمام، فإذا خرجوا عليه وجب قتالهم، وجب أن يقتلهم الإمام ويقتلهم المسلمون مع الإمام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال ومحمد بن الصباح الطباع قال حدثنا، قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال حدثنا عن محمد، عن محمد يروي عن عبيدة السلماني، عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول حدثه أحاديث مؤكدة، أنه وصف ذي الثديتين وهو ذي الثنتين أو ذي اليدين، يعني شخص هو رئيسهم لكن ليس له يدين، يديه قصيرة، تجد مثلا العضد ما يجي أصبعين طوله، والذراع كذلك أصبعين، اليد كلها مكفوف، اليدين كلها مكفوفة، ما له يدين، ما له إلا اليد بس اللي كذا كأنها أيدي إنسان مقطعة وموصولة. فالشاهد وصف علي رضي الله عنه الشيء اللي وصفه للرسول، وصفه لهم الرسول، وصفه وجدوه لما قتلوا الخوارج، وجدوه مع الخوارج كما سيأتي. نعم. نعم. وقال علي رضي الله عنه: لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم، لولا أن تتكلوا أو تبطروا لنبأتكم ما وعد الله من الأجر لمن قاتل هؤلاء الخوارج. والخوارج ما خرجوا إلا بعد ما صار عليا خليفة رضي الله تعالى عنه، وانفرد انشق عنه معاوية، وصار أهل الشام يقاتلون أهل العراق، وصار فيها فتن، وصار فتن كبرى. خرج الخوارج هؤلاء على علي رضي الله عنه من العراق، خرجوا من العراق وتكونوا قريب 45,000، تكونوا وسلوا سيوفهم على الإمام علي رضي الله عنه، يريدون أن يقاتلوا علي وينتهون منه، ثم يذهبوا إلى معاوية وينتهون منه، ثم يصيرون هم الأئمة، هذا قصدهم هم. لكن الله أخزاهم وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه، لأن الله وعد رسوله لأنه ينصر الذي يقوم عليه من الطائفة، الطائفة اللي تقاتلهم ينصرها الله، فنصر الله علي رضي الله تعالى عنه. وكانوا يتكلمون كلام بس، ما وعدوا بالخروج ولا وعدوا بالقتال ولا سلوا السيوف، إنما يتوعدون علي توعد، أما افعل كذا ولا افعل كذا ولا افعل كذا ولا نحن نقاتلك، كلام بس. لكن لما جاء التحكيم بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه وانخدع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، غضب الخوارج غضبا شديدا، وصاروا يسلون سيوف ويقتلون من رأوه، من رأوه من الناس قتلوه، فاستشر شرهم حتى قاتلهم علي. قال لأهل العراق: يا جماعة نروح نقاتل معاوية ونترك هؤلاء يعيثون في الأرض فساد، يدخلون على نسائكم وأموالكم، لازم نقاتل هؤلاء قبل ثم نروح لمعاوية بعد ذلك. فأطاعوا أطاع الجيش، بعض الجيش أطاع علي رضي الله عنه وقاتلهم كما سيأتي حتى انتصر عليهم. الشاهد أنهم ما استشروا ولا خرج شرهم حتى حصل التحكيم، فصاروا يصيحون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. علي رضي الله عنه يقول أنا شو بيدي، أنا حكم، الحكم لله نعم، لكن الحكم له كيف ننفذها، كيف نبذل الحكم، نفذ كيف؟ قال أنت حكمت الرجال، والشريعة ما فيها تحكيم رجال، ليش تحكمون الرجال؟ لا أنت ولا معاوية، حكمتم كفرتم خرجتم من الإسلام وكفرتم لازم نقاتلكم إلى آخره كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل قتله، قال: أحسبه خالد بن الوليد. قال: فمنع. قال: فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. يقول لما أبو داود رحمه الله في قصة الخوارج ووصفهم وكونه يقسم أموال، فعارضه رئيسهم الذي يسمى الوضين كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي سعيد بن مسروق، أبي سعيد الثوري قال حدثنا عن ابن أبي نعم عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته قطعة من الذهب الأحمر من اليمن، كان أميرا على اليمن علي رضي الله عنه، أرسله الرسول أما أنه يجبي الزكوات أو أنه أميرا على اليمن، فأتت قطعة من الذهب الأحمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه القطعة فيها ترابها، في التراب مأخوذة من معدنها من التراب فيها ترابها، فقسمها بين أربعة، قسمها بين الأقرع بن حابس، أقرع بن حابس المجاشعي من بني تميم، وبين علاقة بن علاثة من بني عامر، وبين علقمة بن علاثة العامري العام من بني عامر، وبين زيد الخيل الطائي ثم النبهاني من جبلي طي، من الحائل من جبلي طي، وبين عيينة بن بدر عيينة بن حصن الفزاري اللي كان محاصر للمدينة هو وقومه، كل طول عمره محاصر للمدينة مسلم لكنه كذاب في إسلامه، إسلام هش وله يدعي الإسلام لكنه محاصر للمدينة هو قومه بني فزارة حتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول فوزع الذهب هذا على الأربعة، فقالت فغاضب المهاجرين والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد، يعطي صناديد أهل نجد ويتركنا نحن، ونحن أحوج بالذهب هذا من هؤلاء وهؤلاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيهم لأتألفهم، لأن بإسلام هذا الرجل يسلم قبائل أمم، وبإسلام هذا يسلم أمم، وبإسلام هذا يسلم أمم، إذا أسلم الرئيس أسلمت قومه، أسلم قومه تبع له، فالشاهد أن يعطيهم لأتألفهم. فقاف أتى رجل وهو أبو الوضين هذا اللي إيديهما كأنها تتوها طال مربوطة، كأن يديه مربوطة وهي خلقة من الله تعالى، وتقدس له ديود، لكن واحد من الديود عليه شعارات من الشعارات اللحية الفوقانية، فيقول إنه وهو كثل اللحية وغائر العينين ناتئ الجبين، الجبين هي الجبهة، ناتئ طالعة جبهته طالعة عن وجهه هذا غائر العينين، وصفه أبو سعيد وصفا دقيقا رضي الله تعالى عنه. يقول فقال اعدل يا محمد اعدل، قال سبحان الله سبحان إذا لم أعدل يأمنني ربي على الأهل على الأرض ولا تأمنوني أنتم. فقام خالد، يقال أنه خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب، وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، دعه، فإنه فلما ولى قال إنه يخرج من ضئي هذا، يعني من ظهره من نسله من ظهره يخرج أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجع إلى فوقه، يعني تحتقرون الصلاة ما صلاة صلون، تصرخ السيوف في أعناقهم يقتلوه، تصرخ السيوف ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والسيف يصرخ بعنقه أو يقرف الرأس، يصرف السيف يصرخ السيف بعنقه ويضرب عنقه ويموت وهو يقرأ قرآن أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذن ما ينفع لا قرآن ولا تسبيح ولا شيء، إذا ارتد الإنسان عن الإسلام ما ينفع شيء، لا قرآن ولا سنة ولا تسبيح تهليل ما ينفع شيء، متى إذا انقلب القلب نعوذ بالله عن الاستقامة ما ينفع شيء، لا قرآن ولا تسبيح ولا سنة ولا شيء، لابد من الاستقامة ولا ما ينفعك شيء الإنسان. هؤلاء تصرخ السيوف في أعناقهم يضربون وتحذف الرؤوس كأنها كور تطيح كأنها حبحب، ومع هذا يقرؤون القرآن ويقولون سبحان الله والحمد لله والله، الصياح يصيحون بالتسبيح والتهليل. الشاهد سيأتينا قصتهم مكملة إن شاء الله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الشرك، أهل الشرك والمشركين والكفار يتركونهم ويقتلون أهل الإسلام، هذه علاماتهم، محلق الرؤوس، رؤوسهم محلوقة، رؤوسهم محلوقة دائما محلوقة دائما، يعني يجعلونه دين، وما هو أن تحلق رأسك الإنسان للتبرد أو تحلق رأسك الإنسان لأجل المرض أو تحلق رأسك لغرض إنشاء أو لحج أو عمرة، لا هذا دين، دين يرونه دين، لازم تحلق رأسك ولا يكفرونك تصير كافر عندهم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، يعني أحصيهم الله تعالى وتقدس، أباد عاد بلحظة وأباد ثمود بلحظة، أنا أحصيهم بلحظة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أحصيهم كما أحصى الله عاد، ما ترك منهم أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم، نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد ومبشر بن إسماعيل، ومبشر بن إسماعيل قال حدثنا عن أبي عمرو الأوزاع، عن أبي عمرو الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنس بن مالك، وأنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم نعم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، سيخرج قوم يحسنون القراءة ويسيئون العمل، يحسنون العمل لكن يسيئون الدين، يحسنون العمل يعملونه، يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون هذا حسنا، لكن الدين خربان، القلب خربان ما ينفع، فإذا عفى العمل العمل باليدين وباللسان دون أن يتيقن القلب ما ينفع. عملك باللسان وباليدين إذا ما استقر به القلب وآمن به القلب ما ينفع. يحسنون العمل بأيديهم وألسنتهم لكن الدين بعيد منهم، الدين ليس منهم وليسوا منه كما يقول. نعم. قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي هذا يقرأ وهذه الترقية، هذه ترقية وهذه ترقية. لا يجاوز التراقي هذه، ما يرجع إلى القلب، ما ينحدر إلى القلب أو إلى الصدر، لا إلى هنا، هنا ويقف. يجي عند الترقوة ويقف. ليش؟ لأنهم ما كتب الله أنه ينتفعون بالقرآن، لا يمكن ينتفعون بالقرآن وهم هكذا. فالشاهد يقرؤون القرآن ويتلونه تلاوة حسنة ولكنه لا يجاوز التراقي، ما ينزل إلى القلب، لا يمكن. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. يمرقون من الدين، هؤلاء اللي يقرؤون القرآن ويسبحون ويهللون ويصلون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معناه أن لا إله إلا ما تنفعهم، لا إله إلا الله محمد الرسول كما يقول بعض الناس، خلاص قل لا إله إلا هو وخلاص واعمل ما تشاء كيف ما تشاء. هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن كله حفظا على صدورهم، ويقرؤون السنة كلها حفظا على صدورهم، ويسبحون ويهللون ويتشهدون ويتكلمون بأركان الإسلام كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا رمى به الإنسان، عندك مثلا وتر ممسوك على قوس، فإذا مسكته وخرج هذا السهم خرج كأنه رصاصة، كأنه رصاصة خرجت من منك، فيضرب الرمية، فإذا ضرب النبي خرج السهم فقط، بس النصل فقط، وبقي الريش وبقي النصل وبقي الأشياء كلها تفتت خلاص تطاح في الأرض، يبقى النصل ما عاد يرجع خلاص، النصل ضرب الرمية ضربها أما جلس فيها وإلا خرج منها لكن لا يرجع. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إلى فوقه، ما يعود إلى تجمعه الأول، ما يمكن خلاص انتهى، صار هو وحده، النصر صار وحده، السهم صار وحده، النصر جهة والريش جهة والوتر جهة والفوق جهة كله انتثر خلاص ولا عاد يرجع. يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تصوير تشوفه بعينك الإنسان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إلى فوقه، هم لا يعودون خلاص إذا مرقوا ما عاد يرجعون إلى جهنم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة. هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة. نعم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى لمن قاتلهم وقتلوه، قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه أيضا، طوبى الجنة لمن قتلهم والجنة لمن قتلوه. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. يدعون إلى كتاب الله، يدعون الناس إلى كتاب الله وهم ليسوا منه شيء، ما تمسكوا به، هم أبعد الناس عنه، أبعد الناس عن كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله ويقرؤونه لكن ليسوا منه، ليسوا من كتاب الله. نعم. من قاتلهم كان أولى بالله منهم. من قاتلهم كان أولى بالله منهم، يعني أقرب إلى الله تعالى وتقدس وأقرب إلى الشريعة منهم. نعم. نعم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قالوا يا رسول الله كيف نعرفهم وما سيماهم هؤلاء؟ قال سيماهم التحليق، يرونه دين، التحليق حلق الرأس كافة كله معناه التحليق، يعني أن يحلقون الرؤوس دينا، يحلقون رؤوسهم دينا، لا يمكن أن يبقش على رأسه شعر، لا من أبقاه كفروه وقتلوه، ما يمكن أن تبقى على رأسك ولا شعرة واحدة، لازم تتعاهد رأسك بالحلق كل يوم، كل يوم تتعاهد رأسك بالحلق. ما سماهم التحليق يعني أن حليق الرؤوس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه شخص شاك في بعض الآيات سأله أنت تقول كذا وتقول كذا، قال نعم يا أمير المؤمنين لكن أرشدني، فقال اكشف عن رأسك، يقول له رأى، فلما كشف عن رأسه شعره موجود، كل شعر رأسه موجود، قال والله لو وجدتك حليقا لضربت عنقا، والله لو وجدتك حليقا لضربت عنقا، يعني أنك من الخوارج، تقول بقول الخوارج. فالشاهد أن الخوارج يرون أن تحليق الرؤوس دين يدينون الله به، ومن رأوا عليه شعر كفروه وقتلوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيت فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيت استئصال الشعر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالتحليق أن دينهم التحليق أنهم يعتقدونه ويدينون الله به ويرونه عقيدة وإيمان، فمن لم يحلق رأسه ويرون عليه شعرات يقتلونه لأنه خرج عن دين الإسلام بزعم كفرون. نعم وسيماهم أيضا التسبيد وهو أن يرخي شعر هذا يربط من هنا ويربط من هنا يسبله. السبال هي قيل إنها الشارب وقيل إنها السبال من اللحية، يرخون اللحية ثم يربطونها ربط ما يخلونها كما هي، يربط الشعر علشان أو أن السبال يخلون الشوارب. السبال اسم للشارب عند العرب، لكن هؤلاء قد يكون السبال عندهم الشارب وقد يكون اللحية يربطونها إلى وراء، يأخذون الشعر ويربطونه إلى وراء أو يأخذون شعر الشارب السبال اللي يسمى الشارب ويربطونه على وراء. هذه من سماهم أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سعيد بن غفلة قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان ثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عن خيثمة بن عبد الرحمن قال عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فالآن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. يقول علي رضي الله تعالى للناس الذين معه الجيوش اللي اجتمعت عنده لأن حدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا حدثتكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلن أخر من السماء أصير فوق الكواكب ثم يطرحني الله إلى الأرض، لن أخر من السماء خير من أن أقول عن رسول الله ما لم يقله عليه الصلاة والسلام. هذا تواضع وإقرار من علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يمكن أن يقال على الرسول ما لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، لن أخر من السماء خير من أن أقول على الرسول ما لم يقله. أما إذا حدثتكم عن نفسي فالحرب خدعة، بحدث شيء لأنه يمكن عندنا جواسيس لأعدائنا، عندنا جواسيس يبيتون عندكم ويذهبون يجي ناس ويروح ناس جواسيس، فالحرب خدعة. نقول نبي نروح للنهروان، بنروح للبلد الفلاني، نبي نقاتل البلد الفلاني، ما لنا ولهالجيوش ما حنا مقاتلينهم، ليش؟ خدعة. ثم بعد ذلك هاجمهم، ثم بعد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد أن يغزو غزوة قال نحن ذاهبين إلى الشرق إلى المكان في الشرق وهو يريد الغرب، يريد عليه الصلاة والسلام، لأن الحرب خدعة. فإذا حدثتكم عن الرسول فلن أخر من السماء خير من أقول على رسول الله ما لم يقله، وإن حدثتكم عن نفسي فإن الحرب خدعة، أتكلم بأشياء لأن قد يوجد بيننا جواسيس لأعدائنا والجواسيس تنقل الأحاديث، فأنا أقلب الأمور خدعة أخدع الناس الذين يريدون أن يقاتلون سواء الخوارج أو معاوية أو غيره. فالحرب خدعة، لا شك أن الحرب خدعة، أن الإنسان إذا كان قائد للجيوش أن يكون معه عقل ومعه تفكير ومعه كثير حيل وخداع، يخدع الناس، يخدع الناس. أنا أريد أن أذهب كذا وكذا، لا نريد أن نقاتل، كيف نقاتل معاوية وهو كذا وكذا، وكيف نقاتل إخواننا هذولهم كذا كذا، وهو يريد قتالهم، يريد أن يصبحهم في الصباح خدعة علشان ينامون ويهجعون وتروح الجواسيس بكلامي أنا وكلامي عكسي، كلامي اللي قلته عكسي ينبئونهم بالعكس بالكلام الذي قلته، وأنا أريد غير ما قلته. الحرب خدعة، ولا يلام الإنسان حتى لو صار لو كذب أو مكر أو لا يلام في الحرب، لأن الحرب خدعة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم خلفاء الأسنان سفهاء الأحلام. ثم قال الرسول عليه، يعني علي يقص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، صغار الأسنان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، مهبل مهبل، بس يريدون أن يقتلوا الناس. يقول الدين الدين، وين هو الدين؟ الدين يالله بس حسن سيفك واقتل من قدامك، سواء مسلم ولا الكافر ما يقتلونه، الكفار ما يقتلونه، لكن المسلمين يقاتلهم. حدثاء الأسنان، صغار الأسنان، يعني من 25 فما فوق، وسفهاء الأحلام تجد من 30 فما فوق، تجد من 25 فما فوق، كلهم يسمى سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، مهبل، بس دين دين دين، فيهم تعمق في الدين فيخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يرجع إلى فوقه. نعم. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، فمن قتلهم فله أجر يوم القيامة، من قتلهم قتل هؤلاء الذين وصفهم الرسول فله أجر يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. قال: أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. قال: فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتلوا بعضهم على بعض. قال: وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوا. قال: فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، قال حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عن عبد الملك بن أبي سليمان قال عن سلمة بن كهيل أنه كان مع جيش علي رضي الله عنه قال أخبرني زيد بن وهب الجهني. يقول أخبرني زيد بن وهب الجهني القائد قائد الجيوش من تحت علي زيد بن وهب الجهني، ولهذا أرسل سلمة بن كهيل قائدا للجيوش أيضا، أرسله مع جيش وزيد بن وهب مع جيش وآخر الجيش معهم علي رضي الله عنه، مع علي ثلاث فرق، ولكن اجتمعوا عند قنطرة، اجتمعت الفرق الثلاث عند قنطرة، يقدمهم سلمة بن كهيل في جيشه، ثم مع بعده زيد بن وهب، ثم بعده علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم لما وصل بعضهم بعض الفرق الثلاثة وصلوا إلى قنطرة الذي تشرف على الخوارج تنزل على الخوارج، نادى سلمة بن كهيل أو زيد بن وهب قال ارموا الجفير حق السيف وسلوا السيوف، خلوا السيوف معكم سلة فقط واخرجوا الرماح، اخرجوا حطوا الرماح بالعصا، العصا حطوا الحديدة بالعصا اللي تضرب في الصدر، فسفعلوا ذلك ثم كبروا ومشوا على الخوارج. يقول والله ما بقى منهم أحد إلا القليل اللي هرب ولا ما بقى منهم، كلهم أنامهم ذلك الجيش، لأن الله نصرهم، نصر الله هذا الجيش. يقول والله ما قتل من أصحاب علي إلا اثنين فقط، والبقية كلهم سالمين لأنهم هزموهم هزيمة فوق التصور. الشاهد حين يأتينا وصفهم أولا، يقول أبو داود رحمه الله فقال سلمة عن زيد بن وهب قال فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا. يقول زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه إن علي رضي الله خطب الجيش حق الجيش اللي معه قال أيها الناس إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ستقاتلون قوما تحقرون صلاتكم مع صلاة، يقرؤون القرآن تحقرون قرآنكم مع قرآن، قراءتكم تحقرونها لأنهم يقرؤون بحفظ، يقرؤون حفظ ويقرؤون بأصوات لذيذة، وتحقر للإنسان صلاتك مع صلاته، تحقر قراءتك مع قراءته. هذا ما يدلنا على أن الإنسان لا يعجب بنفسه، لا تعجب بنفسك الإنسان إن صرت تقرأ قرآن، لا تعجب بنفسك بهذه القراءة ولا بصلاتك حتى لو كثرت الصلاة، لأنك قد تكثر وقد يصير قراءتك وصوتك جميل لكنك غير مقبول، من يدري أنك غير مقبول. معنى هذا أن الوسط هو الخير، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد في طاعتك لله ولا تنقص عن طاعتك لله، اجعلك مع الوسط، مع الذي ساروا على الوسط، لأن هذه الأمة وهذه الشريعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون يعني عدل لا يمين ولا يسار، لتكونوا شهداء على الناس. فالشاهد أن الدين والشريعة وسط، كلها وسط، لا تزيد حتى بالقراءات وتقول خلاص أنا حفظت القرآن وحفظت الأحاديث والسنة وأنا لازم أصلي كثير ولازم أصوم كثير ولازم أقرأ القرآن كثير، تتعب بعد ذلك، ثم لا أرضا قطعته ولا ظهرا أبقيته، لا جمل اللي انت راك